في قلبي جبت العيد. قلبك غيرك انا الوحيد، ما نشوف انا غيرك وانت عارف اكيد، واليوم انا نشوفك مع واحد جديد. روحي يلا باي باي، في قلبي جبت العيد. قلتي ما في قلبك غيرك انا الوحيد، ما نشوف انا غيرك وانت عارف اكيد، شوفك مع واحد جديد. روحي يلا باي باي، في قلبي جبت العيد. جرحتي وخسرتي أكثر واحد حبك، اللي حبك بعيد وعدوك جنبك، الله ما يسامحك انت الله يسامح قلبك. خنتي انت يا حبي وما يعاقب غير ربك، جرحتي وخسرتي أكثر واحد حبك، اللي حبك بعيد وعدوك جنبك، الله ما يسامحك انت الله يسامح قلبك. كلامك الحين خلوني واحلامي كان نفكر فيه، كان حلمي نشوف خاتم بيديك من قلبي والله نمحيه.